السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. الحمد لله من رحمة الله عز وجل وبركة من الله عز وجل انتهينا من شبهات التي يشبه بها المشبهون للمجادلة عن المشركين وفعل الشرك في مسألة السنة من السنة. يبقى خلصنا ما شبه به من القرآن وما شبه به من السنة، وإليك كلام أهل العلم. طبعا احنا قلنا قبل كده أيها الإخوة إنه مسألة الإعذار زي ما قال فضيلة الشيخ علي الخضير فك الله أسره وانتقم من آسره وإخوانه أجمعين من أهل العلم، قال إنه بداية العذر بالجهل دي مش قبل ابن تيمية، اللي هو العذر بالجهل بشكل أكبر يعني. طبعا العذر بالجهل يعني اللي هو كعارض لا موجود طبعا قبل كده، لكن أقصد أقول في النسبة بشكل أكبر يعني كفر البواحي. فقال مش قبل ابن تيمين. فقال ايه العلة في حاجة زي كده؟ قال لانه كل اللي بيحتاجه كلام ابن تيمين. الكلام ده بقى كان ايام الشيخ علي الخضير، لكن لازالت الشياطين تنفس وتنفخ. فطلع لك ناس بتحتاج بحاجات مش بتاعت ابن تيمين ولا حاجة. عايز يطلع يرجع لورا بقى عشان يحسسك ان المسألة ايه عميقة جدا، ولذلك بعضهم قال في كتاب كده سماه العذر بالجهل عقيدة السلف. عقيدة السلف كمان يعني شوف التطور شكله ايه. وكان مما احتج به قال ان العذر بالجهل متفق عليه. خلي بالك بقى، ودي مسألة انا عايزك تاخد بالك منها كويس جدا. خلي بالك من المسألة، يقول العذر بالجهل متفق عليه. قلنا له ازاي الكلام ده؟ ده احنا عندنا اجماع ان ما فيش عذر بالجهل بالشكل الاصل، يبقى ازاي بتقول الكلام ده؟ قال خد عندك النص ده وتصرف معاه، ده نص اجماعه. طيب يا سيدي توكلنا على الله. شو بيقول ايه؟ بيقول انه الكلام ده لكلام الامام ابن حزم رحمه الله. بيقول الامام ابن حزم رحمه الله بيقول ايه؟ وبرهان ضروري لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، وهو ان الامة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم، وهو أن من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا كذلك، أو أسقط كلمة عمدا كذلك عامدا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. ماشي لو أسقط كلمة عمدا كذلك أو زاد فيها كلمة عامدا فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. كمان ده بيؤكد اهو كمان، خلي بالك. ثم إن المرء يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب، ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأئمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما كمان. فإذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة به بخبره، فإن تمادى على خطئه فهو عند الأمة كلها كافر، كافر بذلك لا محال. وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة. خلي بالك بقى، أم قال لك آجي عندك بقى دي بقى عقبة ما تقدرش تطلع منها. يبقى عندنا هو العذر بالجهل هو في جميع الديانة، يعني في الأصل والفرع وفي كل حاجة، في عصر العلم وفي غير عصر العلم، في دار الإسلام وغير دار الإسلام، وحكاية كبيرة. وقال لك شوف بقى الايه الموضوع. طيب خلي بالك بقى، خلي بالكوا يا اخوه، زي ما قلنا هنحط الاصول اللي احنا على طول بنقولها. المفروض بقى خلاص تحفظ بقى، قول انت بقى، قول انت بقى، وانا اقعد اسمع بقى الكلام ده اطلب لي عشان يبقى حافظين بقى الكلام ده يا اخوه. نقول اولا، بس هنا بقى هنزود حاجه، هنزود حاجتين هقول لك اهم دلوقتي. هنقول ثبت بالاجماع القطعي ان الله حرم الشرك الاكبر والكفر البواح. طيب نمرة اثنين، وان هذا النقل، هذا النقل اللي موجود يعارض الحرمة، لانه بيأتي بعارض غير العارض المخصوص الذي قاله الله عز وجل. تبين العارض المخصوص الاكراه، لان الله عز وجل قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. او يبقى من صيغ العموم الكبيرة، كفر بعد ايمانه الا من اكره، يبقى الاستثناء بعد العموم ايه؟ تخصيص، ما فيش كلام، والاستثناء مخصص للعموم، كلام متفق عليه بين الاصوليين، مش كده ولا لا؟ وبين النحويين كمان، خلي بالك يعني الاستثناء مخصص. يبقى مخصص يعني انا اقول لك بس ما فيش غيره. طيب يبقى ده كمان متفق عليه. يبقى لو ان انسان زعم ان هناك اجماع مع هذا الاجماع على غير الاكراه، هنقول له حاجتين هنا بقى. خلي بالك في حاجة جديدة هقولها لك هنا النهاردة، حاجتين جداد ان شاء الله. الحاجة الاولى هنقول له الكلام المتعاهد بيننا، ان هذا نقل من اهل العلم، وهذا النقل يعتبر مسألة جزئية ووقع حال، وهذا النقل يعارض الايه؟ يعارض الاصل الكلي المتفق عليه. يبقى هذا امر كلي يعارض الامر جزئي، يعارض الاجماع، فلابد ان يتأول. فإن لم نجد له تأويل طرحناه. خلاص كده؟ طيب. في حاجة جديدة بقى النهاردة عايز أقولها لك، حاجتين زي ما قلت لك كده، خلي بالك من الحاجتين دول بقى. هنقول أولا، القاعدة تقول الإجماع لا يرفع إجماع. وخلي بالك بقى من الحتة دي بقى، زي ما ذكر الإمام الإسناوي رحمه الله في نهاية السول في شرح على البيضاوي، وذكر غيره من اهل العلم، ذكر الشاطبي رحمه الله ذلك، وذكر ما فيش اجماع بيفرش اجماع، ما فيش اجماع، لان ما فيش اصلين كليين، ما فيش اثنين اصلين بيفرش بعض، ما فيش كلام ده خالص. ولذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قال فان القطعي انما يعارضه الظني، فيقدم القطعي ان لم يكن للظني تاويل يعني، والقطعي يستحيل ان يعارض القطعي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى الحقيقه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى الحقيقه اللي حصل بقى، اللي حصل هو انه مش ممكن اجماع يرفع اجماع، يعارض اجماع. طب امال ايه اللي حصل؟ طيب هيقول يبقى لازم احدهما خطا، ده لو كانوا الاثنين صح في باب واحد، يبقى حد فيهم هنقول له لا انت النقل بتاعك ده غلط مش صحيح، او يبقى احدهما في مساله ثانيه مش مسألة واحدة. طب حديك حتة كمان جديدة، بخلي بالك حتة جديدة النهاردة ايه؟ الاجماع ولا يرفع الاجماع، لا يرفع الاجماع ماشي، والاجماع لا يصادم اجماع ولا يعارض اجماع، خلي بالك. طيب في حتة جديدة بقى بتقول ايه بقى؟ القاعدة دي ذكرها الامام القرافي رحمه الله في الكلام عن المعاملة مع اهل العلم. قال ايه؟ قال كما ان في القرآن محكم ومتشابه، ويتأول المتشابه ويعتمد المحكم، وكما أن في السنة محكم ومتشابه، فيتأول المتشابه لأجل الإيه؟ المحكم، ويعتمد المحكم، وكذلك في أقوال العلماء محكم ومتشابه، فيتأول المتشابه ويعتمد المحكم. خلي بالك بقى من ده. يبقى العلماء اللي كلامهم محكم ومتشابه، وانا بقول لك الكلمه دي ليه بقى؟ علشان تاخد بالك ان الكلام ده هيتقال كتير لما نتكلم بالذات عن شيخ الاسلام ابن تيميه، لان هو بقى اللي عنده النصوص فضلوا يدوروا وراه لحد ما طلعوا نصوص كتيره جدا، حتى هي مش في الباب، حطوها في الباب وعايزين يعرضوا بيها المساله التي نحن بصددها. احنا هنتكلم في نقطه البحث، هي الكفر البواح والشرك الاكبر. خلاص كده؟ طيب يبقى الاجماع لا يرفع اجماع، يبقى لازم احد الاجماعين غلط، يا اما في باب تاني. نمرة اثنين، ان الكلام بتاع العلماء في محكم ومتشابه، يبقى لازم نحاول نأوله، نأول المتشابه ليدخل في المحكم. ثم يعتمد المحكم، والا نترك المتشابه نقول والله ما نعرفش الكلام ده فيه ايه. واحنا عندنا مساله مشهوره جدا جدا جدا اللي هي مساله مثلا ذبائح المجوس، ذكر فيها الاجماع ابن المنذر وابن قدامه، وذكر فيها الاجماع السيوطي، وذكر فيها الاجماع ابن تيميه، وذكر فيها جماعه من اهل العلم 8 9 اجماعات كانت لها مذكوره في المساله دي، ان ذبائح غير الكتابيين دول ذبائح المجوس لا تجوز. طيب النهارده بقى عندك روايتين لسعيد بن المسيب رضي الله عنه سيد التابعين علما، روايه قال فيها تجوز ذبائح المجوس، اجرى بهم في ذلك على مجرى اهل الكتاب اللي هم اهل، لانه ما عندهمش شبه الكتاب زي ما بيقولوا يعني. طبعا بعضهم بيعترض على الكلمه دي، لكن اقصد اقول ان ايه، قالوا اهل الكتاب بنمشي بيهم يبقى زي ما خدنا منهم الجزيه من المجوس واقرناهم، يبقى ناخد من كمان يعني ناخد ذبائح. خلاص كده، ودي روايه ثانيه موافقه للاجماع. اما ابن قدامه قال ايه، قال ناخذ هذه الروايه بتاعت موافقه للاجماع ونترك الاخرى. قال فان هذا وان كان من عند احد من اهل العلم له روايتان في ذلك فليترك الاجماع لاجل هذه الروايه، بل ناخذ الروايه الموافقه للاجماع ونترك الاخرى. طب الامام ابن مفلح رحمه الله ذكر عن الامام ابن تيميه في الاداب الشرعيه انه قال كده، قال وان اختلفت الروايات عن الامام احمد فوافقت الروايه قول الامام احمد واختلفت الاخرى اخذنا بالتي توافق الاجماع وطرحنا الاخرى. خلي بالك بقى من المساله دي. يبقى هنا لما نلاقي ان كلام الامام حصل فيه اشكال هناخد المحكم ونترك المتشابه. المحكم ده اللي هو الذي هو على الاجماع، قولي طب ما ده اجماع، يبقى نعمل ايه في المساله دي؟ هقول لك تعالى بقى نتكلم في ندور على القضيه اللي اتكلم فيها ابن حزم. القضيه اللي اتكلم فيها ابن حزم هي مساله الخطا، زي الحديث الاخير اللي احنا قلناه في مجموعه الاعتراض على المشبهين بالسنه، اتكلم في الخطا ان الانسان بيقرا ويغلط. هل هذا الخطا هو الكفر البواح؟ هل هذا الخطا هو الشرك الاكبر؟ اقول لك لا. تقول لي ليه؟ اقول لك لان الكفر البواح والشرك الاكبر ده بيبقى صريح، يعني واحد عبد غيره. لذلك احنا لما اتكلمنا في الشرك البواح قلنا ايه؟ قلنا ان الشرك الاكبر ده هو صرف عباده الراس لغير الله، ان تجعل الله ندا. الكفر البواح هو ان يكفر برساله النبي عليه الصلاه والسلام، يكفر بالوحدانيه، يكفر بالالوهيه، يرد رساله النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بها، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل امر جاءت الشريعه بالكفر فيه يبقى هو ايه؟ ده كفر. بس الامر ده بيكون ايه؟ بيكون متفق عليه. طب يا جماعه هو الامر بتاع الغلط في القران ده صريح ولا محتمل؟ بمعنى ان اللي بيغلط في القران ده بقى كفره فيه صريح. يعني انا دلوقتي لقيت واحد بيقرا الفاتحه قال مثلا صراط الذين انعمت عليهم، او قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين واسخط الرحمن الرحيم، انا لما اشوفه يقول كده اقول هذا رجل كافر؟ طيب انا عندي واحد قاعد جنبه بالظبط سب الدين والعياذ بالله نسال الله العافيه، اول ما سب الدين قلت له كفر، خلاص كلمه واحده كده. ليه؟ لان هذا القول صريح في الكفر. خلي بالك عشان كده قلت لك اوعى تنسى التفريقات دي، الصريح والمحتمل. اوعى تنسى المسائل الظاهره والمسائل الخفيه، الشرك الاكبر اللي دي مساله، لا اوعى تنسى الكلام ده، الاسماء والاحكام، احكام الدنيا واحكام الاخره. خلي بالك دي مهمه قوي قوي التفصيلات دي، بحيث تدخل علينا الشبهات. العلماء كانوا واخدينها قوي قوي قوي وكانت منشوره بين الناس. احنا دلوقتي في زمن العلمانيه يا اخوانا، يعني قعدوا يطعنوا في الدين زي ما ذكرت لك عن محمد عماره، الدكتور محمد عماره لما قال وصلت العلمانيه اقصى اكبر ضربات للعلمانيه وصلت فين؟ في القضاء والدستور. احنا بنتحكم من زمان بالعلمانيه وبنقضى بيننا من زمان بالعلمانيه، ده فضلا بقى عن التلفزيون والافلام والممثلين والمفكرين فانت قاعد تسمع في عولمه لحد ما فانت مش زي الاول. اصول الدين تبقى دارسها بالطريقه دي. حتى كثير من العلماء المشايخ اللي مش عليهم بالبنيان تلاقيه يتكلموا في المسائل دي، تلاقيه ما يعرفش المسائل دي، خلينا في المسائل الظاهره والخفيه ما اعرفش التقسيمه دي. فخلي بالك من الحكايه دي، واحنا استدلنا عليها في السلسله في الاول، كل حلقه من دول كان ليها، كل اصل من دول كان ليه دليله، اوعى تنسى الكلام ده. يبقى انا لما الاقي واحد النهارده اسقط ايه من كتاب الله عز وجل اقول ايه؟ اقول اسقطها عمدا. يوم واحد يقول لي لا لا لا ما اسقطهاش عمدا ولا حاجه، اقول له ليه؟ يقول لي انت متاكد انه اسقطها عمدا؟ اقول له ايوه، ما هو قال قدامي اهو، قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، يبقى اسقطها عمدا. أو قال الحمد لله رب العالمين الغفور الرحيم ما الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا، العزيز الحكيم مالك يوم الدين. الله بدله ايه اللي حصل ده؟ تقولي لا لا لا، يقول لي لا خلي بالك بس ما تتسرعش قوي انك تقول ان هو متعمد وان هو عاوز يعني يطعن في القرآن ولا حاجة. اقول لك ليه؟ تقولي اصل النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فاللي بيتتعتع ده ممكن يدخل في تتعتعه انه بيعمل ايه، مش عارف يستهجى، مش عارف يقرا كويس. طيب عندي كمان انه ممكن ينسى، والنبي قال لي ده محتمل. اه محتمل قوي ده، خلي بالك الراجل ده بيتتعتع وهو بيقرا، مش عارف يقرا كويس، وبعدين بياخد اجر، له اجرين كمان، اجر التتعتع واجر اللي بيقرا القران. مش معنى ذلك ان ده رضا بانك ما تعرفش تقرا، لا، انا اصلا اقول ان ده بياخد اجر لحد ما يتعلم يعني. طيب ده احنا كمان عندنا قضيه النسيان، اللي بينسى ايه بيروح مسقطها وجايب ايه غيرها وهو مش واخد باله، ما يعرفش ان هو كده مفكر ان هو صح. النبي نفسه عليه الصلاه والسلام سمع قارئا يقرا يوما فقال رحمك الله لقد رحمه الله لقد اذكرني ايه كذا وكذا، ايه كذا وكذا من سوره كذا وكذا كنت قد اسقطتها. خلي بالك من ده، يبقى السوره ايه راحت منها ايه. طيب وممكن وهو الانسان ممكن يقرا يسمع ويعتقد ان هو مثلا الغفور الرحيم هو العليم الحكيم، ممكن يبقى معتقد كده ويقرا كده. اه ولذلك بيشرع لك انك ترد على الامام. الامام ده بيغلط في انه الايه يردها، يعني انت الايه سقطها فانت تقول له عليها، ولا ممكن يغلط في الايه نفسها؟ ممكن يغلط في الايه نفسها. وده كلام ثابت في السنه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قرا فارتج عليه، فلما انفلت من صلاته يعني ايه حصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ايه كده جه يقولها وبعدين رجع فيها تاني وبعدين نسيها وبعدين ايه قالها عليه الصلاه والسلام. وبعدين لما انتهى من صلاته نظر فوجد ابي بن كعب فقال يا ابا المنذر اشهدت الصلاه معنا؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال فما منعك ان تفتح علي؟ وده الحديث بقى العمده لقضيه ان لازم تفتح على الامام. خدت بالك من ده؟ يبقى ممكن كمان افتح على الامام، فانه مش بالضروره انه يسقط الايه بس، لا ده ممكن كمان الامام يغلط في الايه وهو بيصلي بينا. يبقى والقصه طبعا المشهوره بتاعت الامام ابي حنيفه رحمه الله لما صلى وقال والسارق والسارقه والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم، او قال والله غفور رحيم. فراح واحد رد وراه قال له والله عزيز الحكيم. فلما خلص الصلاه نظر اليه وقال تحفظ القران؟ قال لا. قال فكيف رددتني؟ وما عرفت منين ده، انت قلت صح ده انا غلطت. فقال له لانه عز فحكم فقطع سبحانه وتعالى. عشان كده هم الاسمين الملائمين هنا، العزيز الحكيم مش غيرهم. الله، يبقى اذا ده ممكن تسقط ايه، وده بيحصل كتير قوي وموجود وممكن يترد وكده. بل ان البعض بيقول لو انه جاب اسمين غير اسمين الموجودين، او انه جاب اسم لجهنم مثلا نسال الله العافيه، يعني بدل مثلا ما يقولوا لك مأواهم النار قال مأواهم جهنم مثلا، قال لك ده يعني ممكن ده ما فيهوش يعني انه نفس القضيه. الله، يبقى اذا الخطا في القران واسقاط الايه من القران والدجله موجود جدا جدا جدا، وبيحسب على انه ممكن ان هو ينسى. يبقى اذا الامر ده يعتمد على ايه؟ يعتمد على النيه. الله، والقرائن. ليه يا سيدي؟ لانه مش صريح. عرفت ازاي؟ لانه مش صريح، لان الامر اذا كان يحتمل لامرين متارجح بين يمكن ومش يمكن يبقى مش صريح. واحنا قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فكذلك فعل الانسان اذا تطرق اليه الاحتمال بقى محتمل مش بقى محتمل مش صريح، يبقى نقول في ايه؟ يبقى نقول ان هو خاضع لمساله طالما بقى يقبل تاويل. فلما يحصل كده اقول ايه؟ اقول لا والله ده لعله بيتتعتع ومش واخد باله كده. يبقى هو ده من باب الشرك يا اخوه؟ لا مش من باب الشرك. زي ما قلت لك سالته عن ابيه فقال خالي شعيبه، هيشتغلوا معانا بالطريقه دي على طول كده، يكلمك في باب تاني ويقول لك ان دي مساله اجماع. يبقى اذا الاجماع منعقد لا يخالف الشرك ولا حاجه. انا من بدل حرفا من كتاب الله عمدا كفر، ومن زاد فيه عمدا كفر، صح؟ طيب ومن انقص حرفا وهو يظن انه لم ينقصه، اقول له ده محتمل قاعد بيسمع على شيخه وراح منقص حاجه نقول ده لا مش عمدا، ده مش قاصد انه يبقى عمدا، مع انه بيتشبث يقول لك لا والله ده هو كده اللي هو معتقد انه كده على خطأ، لكنه ليس من هذا الباب. يبقى اذا هذا الامر جاءت الاحاديث والادله على انه امر محتمل، وهذا امر متفق عليه انه محتمل، وان ليس انه ليس كل من انقص من القران ايه او سقطت منه ايه او بدل ايه مكان ايه انه يكون عامدا يريد الطعن على القران او يريد الزياده او النقصان من القران، وانما قد يكون بل في اغلب احواله يكون ايه يكون مخطئا في ذلك معتقدا انه ايه انه على صواب. يبقى اذا المسألة في الحقيقة ابتداء لا يتوجه بها الكفر خالص، يبقى هي لا شرك أكبر دي نمرة واحد، ولا هي كفر بواح دي نمرة اثنين، ولا يتوجه بها التكفير أصلا لأنه أمر محتمل زي ما سبق وقلنا أن الأمر المحتمل لا يسوق به تجديد. طيب المسألة الثانية اللي قلنا لا يرفع الإجماع، الإجماع لازم يكون أحدهما في موضع آخر، نقول أصابته بقى يبقى الإجماع في موضع آخر أنه اللي يبدل عامدا، يبقى هذا إجماع صحيح لكن في أمر محتمل، يسأل الأول هو ده عامد ولا مش عامد كما قال النووي رحمه الله في بداية كتاب المجموع. وقد ذكر الصيمري رحمه الله من أئمة الشافعية، قال وذكر الصيمري رحمه الله أنه إذا جاء أحد إلى المفتي فاستفتاه في أمر يحتمل فلا بد أن يقول إن كان كذا فحكمه كذا وإن كان كذا فحكمه كذا، لأنه مش قاطع عشان نقول لا يقبل التأويل ولا يقبل ده، لا يبقى ايه يبقى ده امر محتمل، يبقى ده امر لا يقال به الكفر، يبقى ده امر مش من الشرك الاكبر اصلا وليس هو من الكفر البواح اصلا. ليه؟ لانه محتمل، فيحتمل ان يكون كفرا ويحتمل ان يكون غير كفر، بل حالته الاكثر انه ليس كفر، يبقى هنا خلاص المسألة اتحلت انه الاجماع ده في باب ثاني نمرة واحد، نمرة اثنين انه على امر محتمل ونحن نتكلم عن الصرائح، نمرة ثلاثة أنه ليس من الشرك الأكبر وليس من الكفر البواح إذا كان في حالة النسيان، دي نمرة ثلاثة، يبقى بطل الاحتجاج بهذا الإجماع. وبعدين كمان ممكن نقول بقى هنا العلماء الذين نقلوا الإجماع على أنه لا يعذر في الكفر والشرك في كفر البواح والشرك الصراح الأكبر إلا المكره، العلماء دول بقى ما خدوش بالهم من إجماع حضرتك ده مثلا، ده أنا عايز أقول لك ابن حزم شخصيا دخل في الموضوع ده، ونقول ابن حزم في الدرة كثيرة جدا بأن من فعل هذا الكفر فلا يعذر بتأويله، ولا ما وجود نصوص كثيرة لإيه لابن حزم في هذا الباب نفسه شخصيا، فضلا عن نصوص أهل العلم اللي نقلنا عنهم قضية العذر بالإكراه وأنه لا يعذر في الشرك الأكبر إلا المكره، وأنه يعني هذا الإجماع إجماع مستقر، ولكن هذا الإجماع في باب آخر والإجماع لا يرفع الإجماع. يبقى عرفنا أن الإجماع ده في باب آخر، يبقى ما أصبحش في وجه الإجماع الأول، وبطلت هذه الشبهة كمثيلتها، والحمد لله الذي بفضله إيه تتم الصالحة. طيب هذه أول شبهة، بعد كده بقى هيجي لنا شبهة كمان هقولها لك لابن القيم رحمه الله، عشان هيجي بقى الكلام المجمل هقول لك بعد كده شبهات لابن تيمية رحمه الله، هقول لك المفتاح بتاع شبهات ابن تيمية كلها جملة واحدة كده عشان تعرف إن شاء الله عز وجل إن كلامه شكله إيه، وبعدين نص واحد بس لابن تيمية اللي هم طايرين بيه قوي هنبدأ نعلق عليه إن شاء الله ونقول علاجه بإذن الله عز وجل وفضله ورحمته، ولكن ذلك ما أرجوه إلى اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.